بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ اليوم إن شاء الله بمواصلة قراءة كتاب النشر. وبدأنا الحصة الماضية أو المحاضرة الماضية، بدأنا بقراءة باب الوقف على الهمز، اللي هو باب وقف حمزة وهشام. والشيخ ابن الجزي رحمة الله عليه سماه باب الوقف على الهمز، وبقية أهل القراءات الشاطبية والتيسير يعني يسمونه باب وقف حمزة وهشام. ونبدأ ونواصل إن شاء الله اليوم. طبعا كانت في كلمة الأسبوع الماضي لكن ما كان الوقت يسمح بالتعليق عليها، وهو اللي هو عندنا في صفحة 1030 السطر الثاني، ونبئهم. الشيخ الجزري يقول: واختلف أئمتنا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله أنبئهم في البقرة ونبئهم في الحجر. فأعتقد الدكتور أيمن أنه علق، يعني قال: لم أرى من أفرد، يعني من خالف بينهما. طبعا هي في نبئهم في الحجر وفي سورة القمر. فالشيخ ابن الجزري هنا ذكر الموضع واحد ونبئهم في الحجر، فسكت عن موضع القمر. فكان كان تعليق الدكتور كانه يعني يقول انه لم يرى من فرق بينهما، يعني بين نبئهم التي في الحجر ونبئهم في القمر. يعني على رأيه كان يقول كان ينبغي أن يقال ونبئهم في الحجر وفي القمر، لكن هنا في النشر قال ونبئهم في الحجر. هذا يعني كان الأسبوع الماضي النقطة هذه نعلق عليها، لأنها يعني فيها رائحة التعليق أو الاستدراك على الشيخ ابن الجزي رحمة الله عليه، وهو ليس كذلك. يعني ليس ابن الجزي رحمة الله عليه أول من يعني عبر ونبئهم في الحجر ولم يذكر القمر، وهذا مذكور يعني نقله الإمام الداني بسنده عن أحد رواة خلف، نسيت الآن من هو، لكنه موجود في النشر، عفوا موجود في جامع البيان، أنه سمع فذكر أنبئهم في البقرة ونبئهم في الحجر فقط. يعني هذا الراوي نسيت أنا والله اسمه، فالمهم يعني يرجع إليه. فالاستدراك ليس صحيحا، وإنما هو تبع فيه الإمام ابن الجزري ما ذكره الإمام الداني في جامع البيان، فيكون ما هو مذكور في جامع البيان سابق على ما في النشر. فيكون ابن الجزري ذكر أو اقتصر على ذكر موضع الحجر تبعا للإمام الداني في الرواية التي ذكرها. فإذا كان هناك جامع البيان موجود ممكن إن شاء الله نشوف من هو. هو المشهور كله الموضعين في الحجر وفي القمر، وهذا المقروء به. لكن الشيخ ابن الجزري هنا لماذا لم يذكر موضع الفرقان؟ الله أعلم، لأنه كان معتمدا على النص الذي في جامع البيان. النص الذي في جامع البيان أحد الرواة عن حمزة عن خلف عن سليم يقول أنه سمعه يقرأ، يعني أنه يعني الإبدال إنما هو في أنبئهم ونبئهم في الحجر. كيف يعني؟ أيوة. يعني أول من ذكر الجمع بين الاثنين. إذن هذا يدل وبعد جمع البيان. إذن المراد والمقصود أن الشيخ ابن الجزري ليس هو أول من اقتصر على موضع الحجري، هذا القصد. والآن انت أفدتنا بأن الشيخ أفاد بأنه في التذكرة، فيكون مصدر ابن الجزري، الله أعلم. نقول أنه التذكرة مصدر ابن الجزري إذا كان يرويها عن أبي الحسن، يعني ابن غلبون. إذا كان يرويها عن غير أبي الحسن فلا يمكن أن نقول أنه مصدر له. طيب، واضح. هذا كان الأسبوع الماضي، نواصل اليوم إن شاء الله درس اليوم. لا لا لا، ما في كل لا لا في كل النسخ التي رجعت إليها ما فيها القمر. والدليل أيضا نسخ الدكتور أيمن ما فيها القمر. هو ممكن يكون، لكن نحن يعني هل ابن الجزري أول ما يعني اقتصر على الحجري ولا لا؟ عندك كتاب الدكتور أيمن التعليق إيش يقول؟ إذن هذا مفهوم هذا الكلام إنه هذه الكتب ما فيها التفريق بين الحجر والقمر. لا يعني مثلها في ماذا؟ في التفريق ولا في عدمته؟ أيوة لم أجد من فرق، معناته أنه ما حصل أحد فرق بين الحجر والقمر إلا ابن الجزري، فابن الجزري هو الوحيد اللي فرق بينهما بحيث أنه ذكر الحجر وما ذكر القمر، تمام؟ فمعناه أنه الموجود في الكتب هذه المذكورة، الموجود فيها معنى على هذه العبارة، الموجود فيها ذكر الموضعين القمر والحجر، لكن في جامع البيان الداني نقل بسنده عن أحدهم عن أحد رواة حمزة الاقتصار على موضع الحجر فقط، فيكون ربما هذا هو مصدر الشيخ ابن الجزري. واضح؟ ما هو الموجود؟ الموضعين. نعم نعم، عبارة الشيخ تدل على إيه؟ على وجود الموضعين. النقاش مع الشيخ هو أنه ما أحد فرق، أنه عفوا أنه لم يجد من فرق بينهما قبل ابن الجزري. طيب، قال الإمام رحمه الله، الإمام ابن الجزري طبعا: وأما الهمز المتحرك فينقسم إلى قسمين، متحرك قبله ساكن، ومتحرك قبله متحرك، وكل منهما ينقسم إلى متطرف ومتوسط. فالمتطرف الساكن ما قبله لا يخلو ذلك الساكن قبله من أن يكون ألفا أو ياء أو واوا زائدتين أو غير ذلك. فإن كان ألفا فإنه يأتي بعده كل من الحركات الثلاث نحو جاء وعن أشياء والسفهاء ومنه الماء ومن السماء ومن الماء وعلى سواء وعلى استحياء ولا نساء من نساء. وكيفية تسهيل هذا القسم أن يسكن أيضا للوقف ثم يبدل ألفا من جنس ما قبله كما قال الإمام الشاطبي ويبدله مهما تطرف مثله. والوجه في ذلك أن الهمز لما سكن للوقف لم تعد الألف حاجزا، أنا عندي هنا لم تعد أو لم تعد بالتشديد، ها صواب؟ طيب حياك الله، ما سمعت، لم يعتد. طيب وإذا قلنا لم تعد الألف حاجزا نفس المعنى. طيب فلا أدري هل يعني هل التشديد هذا من المخطوط أو مني أو من المجمع، لا أدري. فقلبت الهمزة من ذلك ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، وهذا الكلام كلام الإمام الجعبري رحمة الله عليه. وهل تبقى تلك الألف أم تحذف للساكن؟ سيأتي بيان ذلك، وسيأتي أيضا بيان حكم الوقف بالروم واتباع الرسم وغيره في آخر الباب. وإن كان الساكن قبل الهمزة ياء أو واوا زائدتين فإنه لم يرد في الياء إلا في النسيء وبريء، ووزنهما فعيل لأنها من نسأ وبراء، ولم يأتي في الواو إلا في قروء ووزنه فعول. وتسهيله أن يبدل الهمز من جنس ذلك الحرف الزائد ويدغم الحرف فيه، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت. وأما إن كان الساكن غير ذلك من سائر الحروف فتسهيله أن تنقل حركة الهمزة إلى ذلك الساكن ويحرك بها ثم تحذف هي كما تقدم في باب النقل، سواء كان ذلك الساكن صحيحا أو ياء أو واوا أصليين، وسواء كان حرفي مد أو حرفي لين، بأي حركة تحركت الهمزة أحرك به ما قبله متسكي. ها لا عبد العزيز من ها الزائد والأصل إذا كانت الياء أو الواو ثالث الكلمة فهي زائد، أما إذا كانت ثاني الكلمة هي أصلية. هذا أو زنها على فعل وريح نفسك تفكر. اللي ما يعرف اللي ما يعرف يقولوا له بس ما في إلا هذه الكلمتين، ريح نفسك. صح ولا لا؟ طبعا مع احترام للمعلومة، المعلومة حلوة، هي ما في إلا هذه الكلمتين، طبقها يعني، طبق كلام الشيخ الله يحفظه ونطبقه على النسي وبريء وقرو، حيكون الواو الثالث. لكن أهم شيء هو أحلى شيء أنه، ولهذا يعني هذا من المسائل التي قال عنها الشيخ الجعبري والشيخ ابن الجزري أنه من يتكلم في هذا الباب لابد أن يكون له يعني ولو معرفة قليلة بعلم الصرف. واضح؟ ترى ما نسيت سؤالك، هجاوبك عليه لأن قاعد أنمق السؤال فأنشره، لكن الليلة أخبرك به وإن شاء الله غدا أكتبه في الصفحة إن شاء الله. ماشي؟ طيب هو يقول نعم شيخ. مسيء زايدة؟ الميم أتكلم عن الياء أصلية. نعم والله نحن تعودنا على أنه نوزنها بس بالميزان أريح. محصورة. نعم طيب ترى توجيه كلام الشيخ عبد العزيز هذا، هذه مسألة تربوية استخدمها العلماء مع المبتدئين، وهذا مثلا ذكرنا بالشيخ الطالب عبد الله صاحب الرسم المعتمد عند الشناقطة، يعني هو للمبتدئ، فبدل ما يقول له على وزن فعيل وكذا كذا يقول له خلاص، يقول له الكلمة اللي الياء مثلا فيها كذا كذا هذه، يعني مثلا ما عنده معرفة بال، فهو المنهج صحيح. فيمكن كان قصد الشيخ انه يقوله للدارسين المبتدئين في هي ثلاث كلمات. لا ما ادري هل تخرم ام لا تخرم، لا ادري يعني هل قاله الشيخ تتبعا وهل يقصد باللغه ام يقصد هنا في مذهب في القراءه، لا ادري. تكون كلمة ثالث حرف فيها زائد. هذه عاد لا أدري والله، هذا سؤال في الصرف فيحتاج إلى استقراء، لأن أوزان الصرفية استنفعل واستعفى واستعلل وما، فما أدري هل، لكن ضابطها أنها ترجع إلى الميزان الصرفي الأصلي. طيب قال الشيخ رحمه الله فالساكن الصحيح ورد منه في القرآن سبعة مواضع، منها أربعة الهمزة فيها مضمومة وهي دفء وملء وينظر المرء اللي هو طيب، ولكل باب منهم جزء، ومنها موضعان الهمزة فيهما مكسورة وهما بين المرء وزوجه وبين المرء وقلبه، وموضع واحد الهمزة فيه مفتوحة وهو يخرج الخبأ، ومثال الياء الأصلية وهي حرف مد المسيء، وجيء وسيء ويضيء، ومثالها وهي حرف لين شيء لا غير، نحو على كل شيء وإن زلزلة الساعة شيء، ومثال الواو الأصلية وهي حرف مد لتنوء وأن تبوء وما عملت من سوء وليسوء على قراءة حمزة ومن معه، ومثالها حرف لين إنهم كانوا قوم سوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، والمتطرف المتحرك المتحرك ما قبله هو الساكن العارض المتطرف، وقد تقدم حكم تسهيله ساكنا اللي هو قلنا مثل اللؤلؤ يبدئ امرؤ النبأ بدأ وهكذا، وقد تقدم حكم تسهيله ساكنا أنه يبدل بحركة ما قبله، كان ضما يبدل واوا وهكذا فأبدله عنه حرف مد. وسيأتي حكم تسهيله بالروم واتباع الرسم آخر الباب إن شاء الله تعالى. وأما الهمز المتوسط المتحرك الساكن ما قبله فهو أيضا على قسمين، متوسط بنفسه ومتوسط بغيره. ها ها لا ما عندي بعد نسخة مين في قوله وليسوء. أيوة من كلام ابن الجزري يعني حتى بين قوسين ولا بدون قوسين؟ طيب تراجع. أول سبحان على قراءة حمزة ومن معه أول سبحان ولا يعني بعد الآية الكريمة. طيب تمام. ومثالها حرف السين. انتهينا من هذا. طيب خلينا نكتب تراجع المخطوط. طيب وأما فالمتوسط بغيره عفوا فالمتوسط بنفسه لا يخلو ذلك الساكن قبله من أن يكون ألفا أو ياء زائدة، ولم يقع في القرآن منه واو زائدة، فإن كان ألفا فتسهيله بين سواء أنه من بعد ما فتسهيله بين أي بين الهمزة وحركته بأي حركة تحرك، نحو شركاؤنا وجاءوا وأولياءه وأولئك وخائفين والملائكة وجاءنا ودعاء ونداء. وإن كان ياء زائدة أبدل وأدغم كما تقدم في المتطرف، وذلك نحو خطيئاتكم خطياتكم وهنيئا هنيا ومريئا مريا وبريئون بريون. وإن كان الساكن غير ذلك فهو أيضا إما أن يكون صحيحا أو ياء أو واوا أصليين، حرف مد أو حرف مد أو حرف لين، فتسهيله بالنقل كما تقدم في المتطرف سواء. فمثال الساكن الصحيح مع الهمزة المضمومة مسؤولة ومذؤومة، ومع المكسورة والأفئدة لا غير، ومع المفتوحة القرآن والظمآن وشطأه وتجأرون وهزء وكفء على قراءة حمزة ومن معه، وكذلك النشأة وجزء. ومثال الياء الأصلية وهي حرف مد سيئت لا غير، ومثالها حرف لين كهيئة واستيأس وأخواته وشيئا حيث وقع، وفي المطبوع قبل 20 سنة حيث وقع فكتبت بيأس في الأعراف، وقلنا أنه هذا بيس في من نسخة سين، لكن اتضح أنه في كل النسخ يعني حتى التي قلنا الآن عليها خط الشيخ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، يعني كلها بدل بيأس التي في سورة الموجودة في مطبع في طبعة المجمع، الصواب كما في كل النسخ ييأس الذين. وأيضا سيعيد الشيخ ابن الجزري أيضا ذكر ذلك مرة أخرى. ما نعم التعليق قلنا أول وكذا في سين وهو الصواب، وهي رواية الشعبة بخلف عنه. لكن لا لا هو يتكلم عن ومثال الياء الأصلية سيئت. طيب بئيس على فعيل، بئيس فعيل من البأس، فهي زائدة، فالياء زائدة. الشيخ يتكلم على وهي حرف مد. طيب إذا بئيس أيضا نعم نعم، فعشان كده المجمع والله لا أدري، هل أعتقد يا أخي أنا ماني داري، لكن نعم نعم في سين وهو الصواب بيأس، هذا اللي هو في نسخة سين. وفي بقية النسخ ييأس الذين، إذ هذه الكلمة ده نعم يعني قلت خطأ لأنها داخلة، يعني لما قال وأخواته هي داخلة مع استيأس، فشغلك استيأس وأخواته، ييأس من أخوات استيأس، يعني هذا الذي يعني شكل علي المسألة في ذلك الوقت. لكن لما الآن يعني توفرت يعني يمكن 10 نسخ أخرى، ففيها يعني كلها تقريبا وبالذات القوية منها فيها ييأس الذين، كما هي في بقية النسخ الأخرى التي عندي. ها أيوة، بس حمزة ما يقرأ بيأس، ما أدري هذا، بس لا انفراده ما له علاقة بها. ممكن، لكن هو إلا إذا كان الشيخ إنه يقصد إنه يا هذه، بس هو يتكلم على أمثلة ليس من باب يعني ليس من باب التمثيل إلا فيما يتعلق بقراءة حمزة. ها بئيس. طيب لا هو يتكلم الساكن على الساكن الصحيح، فعلى فبئيس بئيس الحرف ليس ساكن قبل الهمزة، فمثال الساكن الصحيح مع الهمزة مسؤولة، هو يتكلم على الساكن اللي قبل الهمزة. طيب بئيس هنا الساكن بعد الهمزة في بئيس، بس ما هي الحمزة. أيوة ما إذا كان يقصد المقروء به فحمزة لا يقرأ بياس، إذا كان للتمثيل، لأن كمان حتى الشعبة ما له علاقة هنا. بسم الله. بس كمان حتى هشام فالمهم يعني هي يعني نسخة وحيدة، المشكلة أن هذه نسخة سين يعني كانت يعني وأنا أعتبرها إلى الآن يعني لازلت أعتبرها من أقوى النسخ، إن لم تكن أقواها فهي يعني لو اخترنا من 20 نسخة هذه 3 نسخ السين هذه لابد أن تكون منها، لأنها قرأت على الشيخ بمعنى الكلمة وأجيز وقرأت في مجالس، وهذه المجالس مدونة، وهذا يعطي أيضا مصداقية للمخطوط إذا قرأ على دونة المجالس فيه. فهذه النسخة يعني فيها هذا الكلام، فيها بيأس، وهي لا شك أنها مشكلة، واضح. ولكن أقول وهذا السبب ربما الكلام الأخير، وما أثبته اللي هو بيأس موافق لما في الدر النثير الذي أرجح أن المؤلف اعتمد عليه في هذا الباب. ها نعم أيوة إذا كان يقصد الأمثلة فقط، يعني زي مثلا لما يذكرون هناك في باب الهل وبل أنه وجود الراء بعد هل ما موجود في القرآن، لكن كتب القراءات ومنه الشيخ ابن الجزري يذكر هل رأيته ونقله عنه الإمام السيوطي رحمة الله عليه، فهي ليست، فهذا المثال لا يوجد في القرآن. ومثل كمان الكلمة الثانية إليهما، ها على الماء أمة، وتمثيلهم بكلمة إليهما بالنسبة ليعقوب ما في القرآن إليهما، لكن الكلمة موجودة عند فإذا كان الشيخ يقصد المثال فالكلمة تمشي. نعم نعم. طيب وهنا ما قال بس الشعبة ما عنده شيء في الهمز. لكن أنا أشوف أنه ييأس الذين ما هي يعني ما تركب مع أخواتي. نعم مع أخواتي. لماذا؟ طيب خلاص إذن لماذا يقول أخواتي؟ طيب كمان تيأس نفس الباب مذكورة في الباب نفسه الله أعلم ما. طيب الذي همنا هنا في الدرس أنه يعني بيأس هذه في هذا المكان لم أقف عليها إلا في نسخة واحدة وهي ها لا لا حخليها زي ما هي إلا إذا اخترت نسخة أخرى. وإلى الآن حقيقة ما يعني ما وجدت نسخة أفضل منها. يعني حتى النسخة هذه اللي الآن مكتوب عنها في ملتقى التفسير و ليست مثل الصين نهائي بالنسبة عندي ليست بمثل الصين. صحيح أنه فيها كلام خط الشيخ ابن الجزري لكن طيب. والذي شوش عليهم ربما شوش عليهم هو ما كتبه الناسخ أو كتبه أحدهم على غلاف هذه النسخة أنه يظن أن هذه النسخة الأخيرة من النشر وهذا مو صحيح. ولو كان صحيحا هذا ظنه هو رحمة الله عليه يعني ظن الناسخ وظن هذا العالم هو يظن أن هذه النسخة لكن بمقارنة النسخ ومقابلة النسخ يعني ما فيها ما يميزها والله أعلم. طيب لا سبحان الله تقريبا النشر إلى الآن يعني أكاد أني يعني لا أرجع إليه وليس عندي كمان ما عندي كتاب تقريبا النشر ما أبغى أحد يجيب لي هو ولا طبعة المجمع ولا طبعة تجارية ولا أحد يجيب لي هو ولا الرسالة لا أنا ما عندي في مكتبتي ليس عندي كتاب تقريبا نشر نهائي وهذا يمكن من سنتين تقريبا ما هو عندي ولا أريد أحد أن يأتيني يهدي يعني يهديه لي لا أريد. ماشي. ومثال الواو وهي حرف مد السوء لا غير ومثالها وهي حرف لين سوءة أخي. نعم الشيخ. فلم ييأس الذين ها طيب ها أفلم ييأس الذين طيب ها استيأس ييأس يعني يكون هذا هو السبب يكون هذا هو السبب في تفريقي هذا والله ما أحد يقدر يجاوبنا عليه إلا ابن الجزري رحمة الله عليه. ماذا يقصد؟ طيب بس الشيخ ما يتكلم على المعنى بس الشيخ ما يتكلم على المعنى يتكلم على اللفظ لفظ هذه الكلمة بغض النظر هي ما معناها أو استيأس لا من حيث المعنى الله أعلم والعهدة عليك أنت قلت ييأس الذين فلم يعلم على لغة بعض العرب. طيب دكتور خالد تفضل. تقييد فقط حتى لو كان يعني ما تحتاج التقييد الذين في نسخة سين بيأس. لا لا لا لا غير نسخة سين. لا لا غير نسخة سين. الذين ييأس الذين. يعني يكون قصدكم أن كلمة الذين سقطت من سين وسين مكتوب فيها ييأس ويكون العبد ضعيف قرأها بيأس. إذا شككتونا خلينا نرجع كمان نرجع لسين. يرجع لسين مرة أخرى. هلا لا لا هو حنراجع المخطوط في ييأس. لا لا نعم نعم نعم لا لا لا التعليق واضح انه وجاء في بقية النسخة فلم ييأس الذين وهو خطأ اذ هذه الكلمة داخلة تحت قوله وما اثبته اللي هو بيأس. نعم ايوه خلاص ماشي امرك حبيبي. عمر يقول لا ماشي. طيب فيعني الان نحتاج عفوا نحتاج الان مراجعة نسخة سين ونحتاج الى مراجعة الدر النثير. تمام والله المعنى ما هل الشيخ يراعي المعاني في مثل هذه الامور ولا لا دكتور عبد الرحمن؟ نعم طيب استيأس الرسل ولم ييأس الذين. وما أعرف أنا هل أنا أيضا يعني كاتب الأعراف ولا مو كاتب ها تقريبا نشر أيوة إيش فيه. نعم ها لا لا إذا ما جابها في تقريبا نشر كهي تقريبا نشر استيأس سيئة. طيب أيوة إذا ما طيب إذا نرجع لها إن شاء الله والحصة القادمة إن شاء الله نذكر الموجود في الدر النثير والموجود في نراجع أيضا كم نسخة من باب التأكد وخاصة في نسخة سين إن شاء الله. تيأس يوسف. طيب إذا كويس إذا هذه يعني أيضا أنتم أيضا حاولوا يعني إذا وجدتم وقت فراغ يعني ترجعون إليها في كتب القراءات ماشي. قال الشيخ رحمه الله ومثال الواو وهي حرف مد السوء لا غير ومثالها وهي حرف لين سوءة أخيه وسوءاتكم وسوءاتهما وموئلة والموؤودة لا غير. والمتوسط بغيره من المتحرك الساكن ما قبله لا يخلو ذلك الساكن من أن يكون متصلا به رسما أو منفصلا عنه. فالمتصل يكون ألفا وغير ألف. فالألف تكون في موضعين يا النداء وهاء التنبيه نحو يا آدم يا أولي يا أيها كيف وقع ها أنتم وهؤلاء. وغير الألف في موضع واحد وهو لام التعريف حيث وقع نحو الأرض والآخرة والأولى والأخرى والإنسان والإحسان. فإنها تسهل مع الألف بين ومع لام التعريف بالنقل. هذا هو مذهب الجمهور من أهل الأداء وعليه العراقيون قاطبة وأكثر المصريين والمغاربة وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وبه قرأ عليه الداني وقال هو إنه مذهب الجمهور من أهل الأداء واختياري يعني اختيار الداني. وبه قرأ صاحب التجريد على شيخه الفارسي ورواه منصوصا عن حمزة غير واحد. وكذا الحكم في سائر المتوسط بزائد وهو من فصل حكما واتصل رسما مما سيأتي في أقسامه. وذهب كثير من أهل الأداء إلى الوقف بالتحقيق في هذا القسم وإجرائه مجرى المبتدأ وهو مذهب أبي الحسن بن غلبون. لاحظ جمهور الأداء بالتسهيل ومذهب بن غلبون بالتحقيق. وأبي محمد مكي واختيار صالح بن إدريس وغيره من أصحاب بن مجاهد. وورد منصوصا أيضا عن حمزة، وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي. وذكر الوجهين جميعا صاحب التيسير والشاطبية والكافي والهداية والتلخيص، واختار في الهداية في مثل ها أنتم ويا أيها التحقيق لتقدير الانفصال، وفي غيره التخفيف لعدم تقدير انفصاله. وقال في الكافي التسهيل أحسن إلا في مثل ها أنتم ويا أيها. قلت، أي ابن الجزري رحمة الله عليه، كأنهما لحظا، أي الكافي وصاحب الهداية، كأنهما لحظا انفصال المد، وإلا فهو متصل رسما فلا فرق بينه وبين سائر المتوسط بزائد، والله أعلم. والمنفصل رسما، وهذه مسألة مهمة، والمنفصل رسما من الهمز المتحرك الساكن ما قبله، فلا يخلو أيضا ذلك الساكن من أن يكون صحيحا أو حرف علة. فالصحيح نحو من آمن قد أفلح قل إنني عذاب أليم يؤده إليك. وقد اختلف أهل الأداء في تسهيل هذا النوع وتحقيقه، فروى كثير منهم عن حمزة تسهيله بالنقل وألحقوه، إذن هذا الوجه الأول التسهيل بالنقل، يعني من آمن عذاب أليم قل إنني، طيب، وألحقوه بما هو، لأن هذه المسألة يعني ترد على أهل التحريرات قاطبة. فروى كثير منهم عن حمزة تسهيله بالنقل وألحقوه بما هو من كلمة، ورواه منصوصا أبو سلمة عن رجاله الكوفيين، وهذا مذهب أبي علي البغدادي. مدام منصوص أبو سلمة عن رجال الكوفيين غالبا هذا يكون من جامع البيان، يعني هذه عبارة الداني في جامع البيان، وهذا مذهب أبي علي البغدادي صاحب الروضة وأبي العز القلانسي في إرشاده وأبي القاسم الهذلي، وهو أحد الوجهين في الشاطبية، وذكره أيضا ابن شريح في كافيه، وبه قرأ على صاحب الروضة اللي هو وبه قرأ على صاحب الروضة، من هو؟ اللي هو الهذلي، صح؟ لأن ابن شريح يقرأ على صاحب الروضة، على نعم قرأ على أبي علي مالك، أيوة نعم إذن هو ابن شريح، صح؟ المالكي اللي هو أبو علي، أبو علي المالكي، نعم. وهؤلاء خص ها أو الروضة للطلمنكي، أيوه هو، بس هو الله أعلم أنه ابن شريح يروي عن أبي علي المالكي، نعم. وهؤلاء خصوا بالتسهيل من المنفصل هذا النوع وحده، خصوا بالتسهيل من المنفصل هذا النوع وحده، وإلا فمن عمم تسهيل جميع المنفصل متحركا وساكنا كما سيأتي من مذهب العراقيين فإنه يسهل هذا القسم أيضا لأنه لم يفرق بينهما. وروى الآخرون تحقيقه، وهذا المذهب الثاني، من أجل كونه مبتدأ. وجاء أيضا منصوصا عن حمزة من طريق ابن واصل عن خلف، وعن ابن سعدان كلاهما عن سليم عن حمزة، وهو مذهب كثير من الشاميين والمصريين وأهل المغرب قاطبة، وهو الذي لم يجز، وهو مذهب كثير من المصريين من الشاميين والمصريين وأهل الغرب، نعم، وأهل الغرب قاطبة، أنا قلت المغرب، طيب سبق نظر، وأهل الغرب قاطبة، وهو الذي لم يجز أبو عمرو الداني غيره، حط خط تحت، وهو الذي لم يجز أبو عمرو الداني غيره، يعني ما أجاز التسهيل، الله أعلم، حنشوف. ومذهب شيخيه أبي الفتح فارس، أيضا حط خط تحت أبي الفتح فارس، ومذهب شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري من جميع طرقه، وأبي عبد الله بن سفيان وأبي محمد مكي وسائر من حقق المتصل خطا من المنفصل، بل هو عنده من باب أولى. وقد غلط نعم من نسب تسهيله، أي هذا النوع من آمن قد أفلح، غلط من نسب تسهيله أي بالنقل إلى أبي الفتح ممن شرح قصيدة الشاطبي، فظن أن تسهيله من زيادات الشاطبي على التيسير لا على طرق التيسير. هذا الكلام الذي ذهب إليه الإمام الجعبري رحمة الله عليه، وسننقل نصه إن شاء الله. فإن الصواب، أو هذا كلام ابن الجزري، فإن الصواب أن هذا مما، أي النقل في هذا الباب، مما زاده الشاطبي على التيسير وعلى طرق الداني. أين المحررون؟ أين المحررون الذين يمنعون الشاطبية تبعا للداني؟ طيب هذا ليس الشيخ يقول وعلى طرق الداني، يعني مو يعني ليس فقط على التيسير، يعني الداني لم يروي هذا على كلام ابن الجزري. طيب فإن الصواب أن هذا، أي التسهيل بالنقل في مناما، مما زاده الشاطبي على التيسير وعلى طرق الداني. لاحظ العبارة الآتية: فإن الدانية لم يذكر في سائر مؤلفاته في هذا النوع سوى التحقيق، وأجراه مجرى سائر الهمزات المبتدآت. طيب أنت ابن الجزري تقرأ به من الشاطبي، وأهل التحريرات يقرؤون به من الشاطبية، طيب لماذا لا يمنعونه؟ يعني حسب قواعدهم أنه لا يقرأ به لأن الداني لم يروه. والكلام الذي يقصده الشيخ ابن الجزري، وقد غلط من نسب تسهيله إلى ابن الفتح، الله أعلم، كأنه يقصد الإمام الجعبري، لأن الجعبري يقول خص الداني الخلاف في التيسير بلام التعريف. أنا أقرأ نص كلام الجعبري: خص الداني الخلاف في التيسير بلام التعريف، وفهم منه تحقيق غيره، فوجه تخفيفه من الزيادات. وقال في غيره، الكلام للجعبري يعني يقول وقال الداني في غير التيسير، وقال في غيره: التحقيق مذهب ابن غلبون والنقل مذهب فارس. صفحة طبعا على الطبعة المطبوعة، الجزء الثاني صفحة 659. فشتان بين في النقل بين الإمامين، الجعبري، ها لا الطبعة حقت فرغل، هذيك ما هي عندي كمان وما أبغى أحد يجيب لي إياها، ها اكتمل الكتاب كله؟ أي لا، المجلدين لا، لأن رجعت لها أيام البحث. طيب فيعني لاحظ اختلاف النقل عن الداني من بين الجعبري وابن الجزري. الجعبري يقول التحقيق مذهب ابن غلبون والنقل مذهب فارس، وينسب هذا إلى الداني في غير التيسير. لاحظ الشيخ ابن الجزري يقول إن هذا الكلام كله اللي هو النقل اللي هو مذهب فارس إنه أساسا ما هو في كتب الداني، أن الداني لم يقرأ به، لم يروه. لاحظ عبارة الشيخ ابن الجزري: فإن الداني لم يذكر في سائر مؤلفاته في هذا النوع اللي هو المنفصل رسما من المهد اللي هو من آمن وكذا سوى التحقيق. طيب الجعبري يقول لنا أنه فيها نقل، الداني نقل، ذكر النقل عن فارس. ابن الجزري يقول لك لا، الداني ما نقل، ما ذكر النقل. واضح؟ فهل الجعبري اطلع على كتاب من كتب الداني لم يطلع عليه ابن الجزري؟ الله أعلم، احتمال. هل فهم الجعبري من كلام الداني في غير التيسير؟ يعني وغالبا لما يقولون في غير التيسير غالبا يقصد الجامع البيان أو المفردات، يعني هذا غالبا، وإن كان يعني قد يكون في كتاب الإيضاح، قد يكون في كتاب آخر، لكن هل اطلع الشيخ الجعبري على نص للداني يقول فيه إن النقل عن أبي الفتح فارس؟ ابن الجزري يظهر أن ابن الجزري لم يطلع على هذا الكتاب الذي فيه هذه المعلومة. وعلى كلتا الحالتين لا يحق لأهل التحريرات أن يقرؤوا بالنقل، على الأقل ليس لمذهب الداني، وأيضا ليس من منقولات الشيخ ابن الجزري، ومع ذلك الشيخ ابن الجزري قرأ به. نعم الشيخ الدكتور صفحة يعني الصفحة القادمة أيوة تصفحت في الموضوع إلى لا احنا دحين تونا خلصنا 37 لا تمام حنرجع لنشوف. طيب انتهينا من هذه الجزئية. يعني هذا النص الآن فيه اختلاف بين نقل الجعبري رحمة الله عليه وبين نقل ابن الجزري. واضح؟ الجعبري يقول أن الداني ذكر النقل عن فارس أبو الفتح فارس. ابن الجزري يقول الداني لم يقرأ بالنقل أساسا. واضح؟ يعني ولا يوجد في طرقه. طيب وقال في جامع البيان هلا وما الدليل على أنه نقله عن الداني؟ لماذا لا يكون نقله عن شيخ آخر غير الداني؟ احتمال لا شك في ذلك. ولهذا نقول العبد الضعيف يميل إلى الوجه الأدائي قبل الوجه النص. نقول كل ما في الشاطبية فهو أداء، لأن الشاطبي لا يمكن أن يروي وأن يروي بالاجتهاد. وجدناه في الكتب قرأنا به، ما وجدناه في الكتب نقرأ به، لأن الداني نقله، عفوا لأن الشاطبي نقله. والعمدة هو الأداء وليس النص، العمدة في نقل القرآن هو الأداء وليس النص. النص يستأنس به، وقد هذا الكلام قد لا يعجب غيرنا. ما نقل نصا ليس كما نقل أداء، فالمنصوص هو بعض الأداء. وعبارات العلماء، وهذا ليس كلام العبد الضعيف، عبارات العلماء المحققين الذين يعني نتعبد الله بعلمهم، الداني الشاطبي غيره كلهم عندهم فرق بين النص وبين الأداء، ويقدمون الأداء على النص إذا ثبت الأداء بالنقل الصحيح. لكن مشكلتنا أننا أخذنا آراء العلماء المتأخرين واجتهاداتهم، وهذا يعني إن شاء الله سيوسع فيه في المقال إن شاء الله، فأخذنا اجتهادات المتأخرين وجعلناها هي الأصل. يعني جعلنا آراء واجتهادات العلماء المتأخرين في خلال 200 سنة الأخيرة أو 300 سنة أخذنا هي جعلناها هي الحكم على ابن الجزري وعلى الشاطبي، وهذا ما هو صحيح. طيب وقال نرجع للنشر، وقال في جامع البيان وما رواه خلف وابن سعدان نصا عن سليم عن حمزة وتابعهما عليه سائر الرواة وعامة أهل الأداء من تحقيق الهمزات المبتدآت مع السواكن وغيرها وصلا ووقفا فهو الصحيح المعول عليه المعمول عليه والمأخوذ به. تصحفت في المطبوع إلى المعول، إذا معناتنا في المخطوطات الصحيح المعمول عليه والمأخوذ به. قلت إذا هذا نص واضح. نعم شيخ دكتور تفضل. يعني نشكك في كلمة عليه، المفروض تكون به. لا المعول في المطبوع المعول. ما أدري، لكن تصحفت في المطبوع عندي في المطبوع المعول، هذه اللي في المطبوع. فبما أن أشير إليها في المطبوع معناه أنه مخالف للنسخ الخطية. فالدكتور إيش يقول؟ من أين؟ طيب ما علق عليها؟ ما طيب المعول عليه والمأخوذ به إذا رجعنا الجامع البيان سنجد. طيب إذن هذه كتبنا عليها تراجع أيضا المخطوط. أيوة موجود تمام. قلت أي ابن الجزري، بس لاحظ أنت النص كأن الشيخ يؤكد، الشيخ ابن الجزري يؤكد أن مذهب الداني هو التحقيق وليس النقل، هو الصحيح من تحقيق الهمزات، يعني كأنه يعني كأن الشيخ يعني متأكد من هذا الرأي. لكن الله أعلم، الله أعلم. هذا يعني البارحة يعني تصفحت جامع البيان فكأنه مر علي في نص أن فيه النقل، لكن لا أدري. خلي ما لا يكتب، لا أدري، خلينا نتأكد من المعلومة أحسن، لأنه من دخل بين الجبلين وانضم عليه طحناه، من يدخل بين ابن الجزري والجعبري صعب شوية. ها، فلكن حقيقة المسألة هذه تحتاج إلى توثيق أو تحتاج إلى تحقيق، لأن خلاف جوهري، يعني خلاف جوهري، يعني ليس من باب الاختلاف في فهم النص، وإنما هو اختلاف في إثبات رواية أو نفيها. فهذه يعني ولو نسجل بعد كده إذا مرت معنا مثل هذه المسائل أيضا ربما يعني تنفع أيضا كبحث، نجمع نشوف إذا جاءت يعني خلاف جوهري في النقل في إثبات رواية أو إثبات وجه وآخر ينفيه ومصدرهما واحد، إذا ما العلة؟ فطيب قلت تفضل الدكتور. أيوة هي هذه المسألة نفسها. يؤدي إليك ايوه على قراءة حمزة. تمام، فتح الله عليك يا رب وعلى السامعين وعلى من قال. ماشي، ما قلنا السامعين قبل من قال، مع ان السنة ان الانسان يدعو لنفسه اولا ثم لغيره. طيب نقف هنا، وإن كان الساكن حرف علة ولا نواصل؟ لا في باقي وقت، نقف على ولا همز المتوسط، نأخذ مسألة أفضل. طيب وإن كان الساكن حرف علة فلا يخلو إما أن يكون حرف لين أو حرف مد، فإن كان حرف لين نحو خلو إلى وابني آدم فإنه يلحق بالنوع قبله وهو الساكن الصحيح، كما تقدم في بابي النقل والسكت، فمن روى نقل ذلك عن حمزة روى هذا أيضا من غير فرق بينهما. وحكى ابن سوار وأبو العلاء الهمذاني وغيرهما وجهين في هذا النوع، أحدهما النقل كما ذكرنا قالوا، والآخر أن يقلب حرف لين من جنس ما قبلها ويدغم الأول في الثاني قالوا فيصير حرف لين مشددا، مع التنبيه طبعا مع التنبيه على أن حكاية القول الثاني هو لأبي العلاء حرفيا، هو لأبي العلاء حرفيا. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الشيخ. قال الشيخ ابن الجزري قلت، والصحيح الثابت رواية في هذا النوع هو النقل ليس إلا، وهو الذي لم أقرأ بغيره على أحد من شيوخي ولا آخذ بسواه، والله الموفق. إذن والصحيح الثابت رواية في هذا النوع هو النقل ليس إلا، يعني خلولا. طيب هل مقروء الآن بالطيبة خلولا بالتشديد على المذهب الثاني، أن يقلب حرف لين من جنس ما قبله ويدغم الأول في الثاني، فنقول مثلا بني آدم، كأنه مقروء به في الطيبة أو كان المتأخرين يقرؤون به. والصحيح الثابت الله أعلم لم تخن الذاكرة، والصحيح الثابت رواية هذا النوع هو النقل، يعني خلويلا. وإن كان حرف مد فلا يخلو من أن يكون ألفا أو غيرها. فإن كان ألفا نحو بما أنزل الشيخ يقول والصحيح الثابت رواية ولم أقرأ به بغيره على أحد من شيوخي ولا أخذ بسواه. يعني تأكيد يعني مقفل الباب نهائي, يعني أغلق الباب على وجه خلولة, يعني أغلقه بأنه الصحيح الثابت رواية. هذه ضعيفة شوية, قد يكون صحيحا لكن ثابت رواية لكن قد يكون مقروءا به. ارتفع درجة في المنع فقال وهو الذي لم أقرأ بغيره على أحد من شيوخي, يعني هو يمكن ما قرأ به لكن أجازه أو اختاره كذا. ولا أخذ بسواه معناته ابن الجزري هذا الوجه ما يأخذ به نهائيا. فالقراءة به من كتبه, هل إذا كان يقرأ به أنا ماني متأكد, لكن إذا كان يقرأ به فهو لا شك أنه كما قلنا قبل قليل أنك تقرأ بالنقل على أنه من التيسير وهو ليس من التيسير. ها نعم. وهو ترى حكاية القول الثاني هذا هو لأبي العلاء, الكلام حرفيا أخذه ابن الجزري من ابن العلاء رحمة الله عليهم جميعا. وإن كان حرف مد فلا يخلو من أن يكون ألفا أو غيرها. فإن كان ألفا نحو بما أنزل لنا ألا استوى إلى, فإن بعض من سهل الهمزة بعد الساكن الصحيح بالنقل سهل الهمزة في هذا النوع بين, وهو مذهب أبي طاهر بن أبي هاشم وأبي بكر بن مقسم وأبي بكر بن مهران وأبي العباس المطوعي وأبي الفتح بن شيطة وأبي بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه مكي وغيرهم, وعليه أكثر العراقيين, وهو المعروف من مذهبهم, وبه قرأنا من طريقهم, وهو مقتضى ما في كفاية أبي العز. ولم يذكر الحافظ أبو العلاء غيره, وبه قرأ صاحب المبهج على شيخه الشريف عن الكارزيني عن المطوعي. قال الأستاذ أبو الفتح بن شيطة والتي تقع أولا تخفف أيضا لأنها تصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسط, وهذا هو القياس الصحيح. قال وبه قرأت, وهذا النص في ابن سوار. قال ابن مهران ترى كمان في بحث صغير ينفع من بحوث الترقية صغير جدا, لماذا لا طبعا كتاب الشيخ ابن شيطة اللي هو المفتاح لابن شيطة, ابن شيطة كتاب التذكار لابن شيطة طبعا مفقود, ما أحد إلى الآن ما أحد يدري عنه, لكن آراء أبي الفتح ابن شيطة مبثوثة في بالذات كتب العراقيين, المصباح, المبهج, المستنير لأنه تلميذه المباشر, وأيضا نقل بعض آرائه الشيخ ابن الجندي في كتابه بستان لا الثاني البستان في العشرة بستان الهدى أيوه بستان الهدى ففيه منقولات عن أبي الفتح. فلو تجمع هذه منقولات أبي الفتح بن شيطة من خلال هذا, هي كتب قليلة فتكون حلوة جدا. قال الأستاذ انتهينا. قال ابن مهران وعلى هذا يعني تسهيل المبتدأ حال وصلها بالكلمة قبلها يدل كلام المتقدمين, وبه كان يأخذ أبو بكر بن مقسم ويقول بتركها كيفما وجد السبيل إليها إلا إذا ابتدأ بها فإنه لا بد له منها ولا يجد السبيل إلى تركها. هل الشيخ ابن الجزري أخذ كلام ابن مهران هذا؟ لأن ما وجدته في استغفر الله ما لا تذكر أني وثقته من الغاية أو من المبسوط, فهل أخذه من كتاب ابن مهران الخاص بحمزة أو أخذه بواسطة كتاب آخر؟ الله أعلم. وذهب الجمهور خلاص باقي صفحة وشوية ونختم إن شاء الله. وذهب الجمهور من أهل الأداء إلى التحقيق في هذا النوع, وفي كل ما وقع الهمز فيه محركا منفصلا سواء كان قبله ساكن أو متحرك, وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلفين سواه, وهو الأصح رواية. لاحظ أصح رواية, واضح معناه أنه أيضا صحيح يعني صحيح رواية وأصح رواية اشتركا في الصحة. وبه قرأ أبو طاهر بن سوار على غير ابن شيطة، غير سقطت من المطبوع مما أدى إلى عكس المراد، وهذا أيضا من المسائل التي تلزم أهل التحريرات، لأن أهل التحريرات غالبا يعني قبل صدور هذه الكتب المحققة، يعني قبل صدور الكتب المحققة للنشر، يعني النسخ المحققة للنشر التي يعني فيها توضيح بعض العبارات، فالمطبوع ما في كلمة غير، يعني في المطبوع وبه قرأ أبو طاهر بن سوار على ابن شيطة. فلما تيجي تحق لما تيجي تحرر المسائل على مذهب طريق ابن شيطة حتجعل عكس ما ذكره ابن شيطة. فلاحظ يعني سقوط كلمة أثر في التحريرات. ومر معنا كلمات مثلها يعني سقطت، وكما قلت ليس في هذا الموضع وإنما في موضع آخر، يعني تناقشت مع بعض الأئمة وبعض شيوخ أهل التحريرات في هذا العصر، فوجدته يحرر على أن كلمة غير موجودة. فقلت له يا مولانا هذا التحرير خطأ، فلو رجعنا إلى المخطوطات نجد أنه هذا الطريق مستثنى. وجزاء الله خير يعني في البداية ما صدق، ثم يعني أحضر من مكتبته، كان عنده نسخة أو نسختان خطيتان من النشر، ففتحنا المخطوطتان فوجدناها على الصواب، إنه كل النسخ فيها كلمة غير. طيب ماذا ستفعل الآن وأنت تقرأ طلابك بهذه النسخة المطبوعة التي فيها كلمة غيرت التحريرات؟ فنحن نقول علم التحريرات إذا كان مأخوذ بالتلقي هذا لا أحد ينكره، يعني الشيخ قرأ على شيخ على شيخ دون اللجوء إلى الكتب، أما واحد يتطفل عليها لم يقرأ بها على الشيخ وإنما يذهب ويأخذها من الكتب سيقع في مثل هذه، لا أقول مثل هذه الأخطاء وإنما أقول في مثل هذه المهالك. هذا مهلك أنك تقول إن التحريرات مبنية حتى لا نخلط الطرق وأنت في الواقع تخلط الطرق، مشكلة. واضح حبيبي؟ طيب خلاص بقي قليل. وروى أبو إسحاق الطبري، مدام في أبو إسحاق الطبري معناه أنه من كتاب المستنير، بإسناده عن جميع من عده من أصحاب حمزة الهمزة في الوقف إذا كانت الهمزة في أول الكلمة، وكذا روى الداني عن جميع شيوخه من جميع طرقه. وروى أبو إسحاق بإسناده من جميع طيب الهمزة في الوقف إذا كانت الهمزة في أول الكلمة. طيب فإن كان غير ألف فإما أن يكون ياء أو واوا، فإن من سهل القسمة قبلها مع الألف أجر التسهيل معها بالنقل والإدغام مطلقا، سواء كانت الياء والواو في ذلك من نفس الكلمة نحو تزدري أعينكم وفي أنفسكم وأدعو إلى ضميرا أو زائدا نحو لتاركوا آلهتنا ظالمي أنفسهم قالوا آمنا نفسي إن، وبمقتضى إطلاقهم يجري الوجهان في الزائد للصلة نحو به أحدا وأمره إلى الله إلى أمره إلى وأهله أجمعين، والقياس يقتضي فيه الإدغام فقط. طبعا القياس اللي هو على مراد العرب. وانفرد الحافظ أبو العلاء بإطلاق تخفيف هذا القسم مع قسم الألف قبله كتخفيفه بعد الحركة، هذا في غاية الاختصار، كأنه هذا توضيح لكلام الشيخ، كأنه يلغي حروف المد ويقدر أن الهمزة وقعت بعد متحرك فتخفف بحسب ما قبلها على القياس، وذلك ليس بمعروف عند القراء ولا عند أهل العربية. والذي قرأت به في وجه التسهيل هو ما قدمت لك، لكن ولكني آخذ في الياء والواو بالنقل إلا فيما كان زائدا صريحا لمجرد المد والصلة فبالإدغام، يعني أهله أجمعين. وذلك كان اختيار شيخنا أبي عبد الله بن الصائغ المصري، وكان إمام زمانه في العربية والقراءات، والله تعالى أعلم. لكن شيخنا أبي عبد الله الصائغ طبعا إمام زمانه في العربية، لو ابن الجزري أخذ هذا أو اختار هذا من الصائغ بكونه إماما في العربية لا يقبر، لا يقرأ به ولا يعتمد. لكن الصائغ إمام في أئمة القراءات، والشيخ ابن الجزري قرأ عليه كثيرا من يعني قرأ عليه بالقراءات العشر أداء. فقوله إمام زمانه كأنه تأكيد من الشيخ ابن الجزري على صحة هذا القول، وقوله إمام والقراءات تأكيد على أنه قرأه عليه رحمة الله عليهما جميعا. هذا وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وقبل أن نختم يعني نرى من الواجب علينا الترحيب بالضيف العزيز سعادة الشيخ الدكتور أسامة الحياني، شيخ من أهل القراءات ومن المحققين في علم القراءات من العراق. فمرحبا بك وأهلا وسهلا بك وشرفتنا في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما قلنا وأن يتجاوز عما كان منا من سهونا وخطأنا ونسيان. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.